إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلال الله وعظم جاه الله وتقدست أسماء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من يا ترى هذا الرسول؟ إنه محمد، محمد رسول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. يا رب إن ذنوبي في الورى عظمت، يا رب إن ذنوبي في الورى عظمت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، خير من وطئ بقدمه الغبراء، وخير من أظلت تحت سقفها السماء. نعم، إنه رسول الله، إنه حبيب الله، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الله، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الوجود مبشرا، وطلعت بالقرآن فينا هاديا، وسطعت في الأكوان بدرا نيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الله وملائكته يصلون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر الصلاة على محمد. صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر الصلاة على محمد. نعم رسول الله بلغ العلا بكماله، شق الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، أيها الإخوة، أتدرون في أي شهر نحن؟ صلى على رسول الله. أنا عايز نكمل الصفوف كده الأول في الأول، مش اللي يقعد في الدفة ورا، اللي يجي يجرينا عشان نشتغل مع بعض كده. أيوة الله يفتح عليك. إن خير صفوف الرجال أولها، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها. فتعالوا سددوا وقاربوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هكذا علمنا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. نعود إلى سؤالنا، أتدرون في أي شهر نحن؟ كله يقول لي في شهر 12. اشمعنى 12؟ يقول لك أنا ما أعرفش الله شهر القبض بس بنقبل عليه. تمام؟ لا، شهورنا هي شهور السنة الهجرية التي أرخ لنا بها أصحاب حبيبنا محمد. نعم، في أي شهر نحن؟ في شهر ربيع الأول. وما شهر ربيع الأول؟ إنه شهر ميلاد النور الهادي، سيد الكل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. ما ازدانت الأعياد إلا لأنها جمعت بديع الحسن فيها كله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. إنه شهر ميلاد الحبيب محمد، وإذا ما أردنا أن نتكلم عن الحبيب محمد فتعالوا نرجع إلى الوراء لحظة، إلى ما قبل هذه الجمعة. لقد قضينا 6 جمع متتالية مع نبي الله عيسى عليه السلام. فما بالك اليوم إذا ما أردنا أن نتكلم عن سيد الكل محمد، ذلكم النبي الرسول الذي تمنى كل نبي أن يكون من أمة محمد. وقد قلنا في لقائنا السابق أن من أسباب عودة نبي الله عيسى في آخر الزمان ما وصل إليه أو اجتهد فيه بعض أهل العلم، أنهم قالوا أن نبي الله عيسى تمنى على الله لو كان من أمة الحبيب محمد، فسيعيده الله في آخر الزمان ويمكث 40 عاما يصلي مؤتما بإمام أمة محمد، ثم يموت عيسى بعدما يحج بيت الله الحرام ويدفن هناك إلى جوار سيد الخلق محمد في مدينة رسول الله. أسأل الله أن يجمعني وحضراتكم هناك. فاليوم تعالوا نعيش مع سيد الخلق وحبيب الحق محمد، والكلام مع رسول الله لا تكفي فيه جمعة ولا جمعتان ولا ثلاثة، وإنما سنتوكل معا على الله ونبدأ رحلتنا مع السيرة النبوية العطرة مع سيد الخلق مع حبيب الحق مع من أكرمه الله بكل المكارم مع من زينه الله بكل زينة مع من جمله الله بكل جمال مع من جمل الله جماله بالكمال. ربما يقول قائل بعدما تعلن التوحيد لله إن نبي الله يوسف أوتي شطر الحسن وقطعت النسوة أو قطع النسوة أيديهن لما رأينا جمال يوسف، فما سمعنا أن أحدا قطع يده لما رأى جمال محمد. إذن فجمال يوسف بالمنطق والعقل كان أعلى من جمال محمد. لا والذي برى الخلق وبرى البرية جمعاء، إذا كان يوسف قد أعطي شطر الحسن فإن محمدا قد أعطي الحسن كله. إذن فلماذا لم تقطع النسوة أيديهن لما رأينا رسول الله؟ أتدري لماذا؟ لأن جمال يوسف عليه السلام كان جمال خلقة وهيئة، أما جمال محمد فكان جمال كمال وهيبة. كان رسول الله من يراه يهيبة. قيل لسيدنا عمرو بن العاص صف لنا رسول الله، اوصف لنا محمد انت شفته. ماشي بعض التابعين يسأله يا عمرو لقد عشت مع رسول الله فصف لنا رسول الله. والله الذي لا إله غيره لقد قال سيدنا عمرو في سيدنا رسول الله كلاما عجيبا. أتدري ماذا قال؟ قال والله لقد رأيت رسول الله مرات قليلة. ماشي ما استطعت أبدا أن أرفع عيني في عين رسول الله. قيل ولم؟ قال مما كساه الله به من هيبة، كان وجهه مكتسيا بهيبة، كان من نظر إليه هابة. ثم أخذ سيدنا عمرو يقول اسمع ماذا قال. قال كلمات جميلات. قال سيدنا عمرو والله ما استطعت أن أنظر إلى رسول الله مرة بعد مرة، ولكني كنت إذا نظرت إليه وضعت وجهي في الأرض خوفا على بصري من نور وجه رسول الله. لما نظرت إلى أنواره سطعت، ها، وضعت من هيبتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته، فلست أنظره إلا على قدري. انت لما بصوا على قدر حاجة كده يا دوبك ها لمحة ما أقدرش أعيدها تاني. ومن هنا فتعالى لا نتعجل الكلام عن رسول الله، تعالى نرجع سويا إلى الوراء حيث البداية. تعالى معي الآن إلى عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هل من موحد يوحد الله؟ هل من مصل يتبع التوحيد بصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف؟ إنه جد رسول الله، أبو عبد الله، والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نبدأ الحديث من عند عبد المطلب؟ لأن القصة لها جذور عميقة، عشها معي بقلبك بعدما توحد الله ربك. ما القصة؟ عبد المطلب نام عند البيت عند الكعبة، من علينا ربنا وإياكم بالطواف حولها قريبا عاجلا غير آجل، آمين يا رب. فرأى في المنام من يقول له قم احفر زمزم، فانتبه. وما زمزم؟ ايه زمزم دي اللي الهاتف في المنام بيقول لي قم احفرها؟ وما زمزم؟ ثم نام، فإذا به هو يقول قم احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تغيض ولا تزب، لا هتنشف ولا هيقل ميتها، قم احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تغيض ولا ايه ولا تزم. ثم قام ونام. ايه الحكاية؟ فرآه هو للمرة الثالثة، قم احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تغيض ولا تزم. قال ما زمزم؟ كرر عليه السؤال تاني. قال عند بيت ربكم الأعظم. قيل وأين زمزم؟ قال عند نقرة الغراب الأعصم. وحد الله، قم احفر زمزم. ايه زمزم؟ قال له لا تغيض ولا تزم، اذن هي ماء، مش كده ولا ايه؟ طب فين؟ عند بيت ربكم الأعظم. طب ما احنا كلنا عند البيت، هما كل اهل مكة حوالين البيت، أين هي؟ قال عند نقرة الغراب الأعصم. فقام عبد المطلب وأخذ معوله فأس، وكان له في ذاك الزمان ولدا واحدا، وكان له ولد واحد هو الحارث ابن عبد المطلب. أيقظ ولده وأخذه إلى حيث أمر، فإذا بغراب ينزل وينقر في الأرض، فعلم عبد المطلب أن هنا سيتم فحر ما أمر بحفره في المنام، فأخذ يحفر. فاجتمعت حوله قريش، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع يا عبد المطلب؟ قال لقد أمرت في المنام بكذا وكذا وكذا. قالوا هذا شرف عظيم، نريد أن نكون معك فيه شركاء. قال لا، هذا الأمر اختصصت به فلن يعاونني فيه أحد. قالوا تريد أن تتشرف علينا وأنت من أقلنا مالا وولدا؟ وكان العرب في ذاك الزمان يفتخرون بالجاه والسلطان والولد والمال. تريد أن تنال هذا الشرف علينا وأنت أقل منا مالا وولدا؟ والله لا بد وأن نشاركنك. فبكى عبد المطلب وقال يا رب عيروني بقلة الولد، والله لئن رزقتني بعشرة من الأولاد. وتصلي. عرفت الندر جه ازاي؟ طب صلى على رسول الله. والله لئن رزقتني بعشرة من الأولاد الذكور لأذبحن منهم واحدا تقربا إليك. واستجاب الله له ورزق بعشرة من الأولاد الذكور. وجاء وقت وفاء الدين فجمع أولاده فقال اختر من شئت ووفي نذرك. فأجرى القرعة بينهم فجاءت على عبد الله. سؤال: هل يذبح عبد الله؟ وكيف؟ كيف يذبح؟ وماذا لو أنه ذبح؟ ماذا لو أن عبد الله ذبح؟ إذن لانقطع النور عن البشرية كلها. ألم يقل الله في حق رسول الله أنه أرسله ليخرج الناس؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. خلي بالك، لأن هنا ملمح عجيب. أنا عايزك تصلي على رسول الله، حاول تلمح معايا كده. هقولها تاني اهو: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. إذا رسول الله إيه؟ ذكر. أيوة، صل عليه. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إلى النور. فلو ذبح عبد الله لانقطع النور، فكيف يذبح عبد الله؟ والله قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء قدرناه تقديرا. إذن فلو اجتمعت قوى الأرض جميعا لتذبح عبد الله ما ذبح عبد الله. لماذا؟ لأن عبد الله معه حصانة إلهية، ومعه حماية ربانية ليست لشخص عبد الله، وإنما هي لنطفة في ظهر عبد الله، ألا وهي نطفة النور التي أودعها الله صلب عبد الله، قد انحدرت من آدم عبر أصلاب الأنبياء إلى أن وصلت إلى عبد الله، وسيحفظها الله في صلبه إلى أن تنتقل إلى رحم آمنة. وعندئذ سيكون دور عبد الله في الحياة قد انتهى. ولذلك بمجرد أن حملت آمنة برسول الله مات من؟ عبد الله. مهمة خلصت يا ريس، ما تصلي صلى الله عليه وسلم، مهمته خلصت. كل منا في الكون لمهمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ شو القرآن؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق أن يخلق خلقا عبثا. وإنما خلق الله كل شيء بقدر، وقدر الله كل شيء تقديرا. عبد المطلب أجرى القرعة مرة بعد مرة بعد مرة، في كل مرة تصيب عبد الله، فما العمل؟ عبد المطلب يكاد يموت، بل يريد أن يموت ولا يذبح عبد الله. فكلما هم لذلك أو بذلك وجد بداخله شيئا يمنعه إلا عبد الله. فجلس يسأل ماذا يفعل، فقالوا اذهب فإن كاهنة في مكان كذا، اذهب إليها واستفتها. كانوا يستفتون العرافين والكهان. انظر إلى الظلمات التي أخرج منها رسول الله الناس. كانوا يستفتون العرافين والدجالين والكهانة، فجاء محمد ليعلمنا قيلة قصيرة عظيمة: فاسألوا أهل الذكر. بس أهل الذكر، بس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما سأل بعض المستشرقين أحد علمائنا: تقولون أن قرآنكم ما ترك صغيرة ولا كبيرة؟ قال: نعم. قال: إن كنتم صادقين فأتني من القرآن هذا الجوال من الدقيق. شوال الدقيق ده كم فيه من أرغفة الخبز؟ قال: هذا سؤال يسير. ثم نادى على أحد الخبازين وقال له: كم في هذا الدقيق من خبز؟ فقال الرجل: هذا يصنع منه من الحجم الكبير كذا وكذا، ومن الوسط كذا وكذا، ومن الصغير كذا وكذا. فقال المستشرق: أقول لك ائتني بالإجابة من القرآن. قال: والله لقد أتيتك بها من القرآن. قال: وأين هي؟ قال: قول ربنا فاسألوا أهل الذكر، وهذا الرجل أهل ذكر، وقد أفتاك بما لا يدع مجالا للشك. فقال المستشرق: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن كتاب محمد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ذهب عبد المطلب إلى المرأة التي أرشده الناس إليها، فقال: تذهب وأجر القداح، قداح للقرعة يعني، قدح عمل بالقرعة، بين عبد الله وبين عشرة من الإبل، فإن أصاب القداح الإبل فاذبحها وأطعم الناس، وفد عبد الله. قال: وإن لم يصبها؟ قالت: فزد حتى يصبها، زود عشرة في عشرة في عشرة كده وانت ماشي. لما القرعة ما عادتش تيجي على عبد الله وتيجي على الإيه؟ على الإبل، صلى على رسول الله. فذهب عبد المطلب وأخذ يجري القداح هنا وهنا على عشرة، فأصابت القرعة عبد الله على عشرين، على ثلاثين، على أربعين، على خمسين، على ستين، على سبعين، على ثمانين، على تسعين. في كل مرة تصيب القرعة الجمال أم عبد الله؟ عبد الله. حتى إذا وصل إلى المئة، وهو في ذاك الزمان رقم كبير في عدد الإبل، أصابت القرعة الإبل. ما هذا؟ الله سيفدي عبد الله. قلنا: ليس لأجل عبد الله، وإنما لأجل رسول الله محمد. إذن فما القصة؟ لماذا لم تأتي القرعة من أول مرة على الجمال؟ حد يجاوب؟ ها؟ لأنها لأنه لو فدي بعشرة ما علم الناس قدر رسول الله. عشرة لأ، عشرين، ثلاثين، أكبر عدد في الجمال أيامها كانوا يشتغلوا فيه. ها؟ يقول لك عنده مئة ناقة، مئة، ده راجل غني جدا، ده راجل عمل حاجة كبيرة جدا. ها؟ يبقى مضاعفة العدد مرة بعد مرة إلى عشر عشرات ليس فيه إلا لفت نظر للناس إلى أن عبد الله هذا له شأن عظيم. وشأن عبد الله العظيم ليس إلا للعظيم الذي في صلب عبد الله، إنه انه سيد الخلق وحبيب الحق محمد. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. 100 ناقة فدى الله بها عبد الله. وخرج عبد الله في رحلة التجارة فالتقت به امرأة في الطريق. اليهود هم أهل الكتاب، وأهل الكتاب اسمع كويس. طب صلي الأول عشان طب صلي كمان مرة صلى الله على سيدنا رسول الله. ايوه حاول ما تستدفاش، حاول تتحرك معايا كده كمان مرة نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، وكلاهما يعلم يقينا أن محمد رسول الله حقا وصدقا. نصدقهم ولا نصدق القرآن؟ تصدقهم ولا تصدق رب العالمين؟ طب رب العالمين قال ايه؟ اسمع كده، ها، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون، الله يفتح عليك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير عائد عليه؟ قال بعض أهل العلم عائد على القرآن، لأن الضمير يعود على أقرب الأسماء في الجملة إليه. طب أقرب اسم هنا الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون إيه؟ الكتاب. وقال بعض أهل العلم بل الضمير راجع إلى سيد الخلق محمد، أي يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. وعندنا دليل يؤكد القول الثاني. إيه هو؟ سيدنا عبد الله بن سلام كان عالما من علماء اليهود، بيسموه حبر اللي هو أعلم العلماء عند اليهود. لما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة، سيدنا عبد الله بن سلام ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في غرفته وقال: يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا ابن سلام، ولم أيقنت بهذا أو لم شهدت بهذا؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، سمعتك تأمر بثلاث ما جاء نبي إلا وقد أمر بها. إيه هي؟ أفشوا السلام، وألينوا الكلام، وأطعموا الطعام، وما من نبي جاء إلا وأمر بها. ثم إني يوم مجيئك صعدت إلى نخلة سحوق عالية جدا وأخذت أنظر إليك وأنت مقبل علينا، فنظرت فإذا بوجهك ليس بوجه كذاب. وش اللي أنا شايفه ده؟ مش وش واحد كذاب، ده وش نبي. تمام؟ فأنت رسول الله. قال له: طب استنى بقى، اوعى تطلع لليهود. فقال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت. بهت، البهتان الكذب، الكذب المتعمد. صليت على النبي. فهم يبهتون الناس، يعني يكذبون على الناس ويتغيرون ويتلونون في الحال. إن يهود قوم بهت، فإذا علموا أني قد آمنت بك سيكذبونني. فقال النبي: انتظر، خليك بقى. فجاء قوم من يهود وتصلي إلى رسول الله: يا محمد. قال: نعم. قالوا: إياك أن تقول في ابن سلام، إحنا سمعناك بتذكر عبد الله ابن سلام، فإياك أن تقول في، أوعى تقول في كلام يغضبنا. قال: طيب ماذا تقولون أنتم في ابن سلام؟ قالوا: ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا. قال: اخرج عليهم يا ابن سلام. فخرج ابن سلام فقال: يا قوم اشهدوا أني أشهد أن محمد رسول الله. قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا. سعدت قلبوا، ها؟ فأهل الكتاب قال الله، الآية الثانية ايه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. الحق لا يكتمون الحق وهم يعلمون. انت عارف سيدنا عبد الله بن سلام قال ايه في حق سيدنا النبي قدام اليهود؟ يا قوم والله الذي لا اله غيره إني لأشهد لمحمد بالنبوة أشد مما أشهد لابني بالبنوة. قال وكيف؟ قال أما محمد فقد شهد بنبوته الله رب العالمين، أما ابني هذا فأنا لا أدري لعل أمه انحرفت فيه. ده ما اعرفش، يمكن يكون ابني ويمكن يكون مش ابني. انما محمد معاه شهاده منين؟ من الله، من الله. نعم. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال، من الذي قال؟ الله. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا، الله، وأنا معكم من الشاهدين. إذن فرسول الله شهد له من؟ الله، وشهدت الملائكة، وشهد المرسلون، الكل يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. طيب، يخرج بقى سيدنا، يخرج عبد الله والد رسول الله في الطريق، تلقاه امرأة، هو في التجارة، تلقاه امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم دول يهود عارفين الحقيقة. قالت يا عبد الله، خلي بالك معايا وصلي على رسول الله، يا عبد الله بكم فداك أبوك؟ الله الله الله الله، ده عارفين، ها ده عارفين ان ابو النبي ها هيحصل له مطب وهيتفدى فيه، ها اذا الكتب بتاعتهم جايبه كل حاجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه، انت عارف اقرا لك نص من اللي في التوراه عن رسول الله؟ طب سمعنا الصلاه عليه. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، أنت عبدي ونبيي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تدرأ السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك ربك حتى يقيم بك الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح الله بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النص في توراة نبي الله موسى، حكاه لنا سيدنا محمد في حديث في صحيح مسلم. اللي عايز يراجع كده وصف النبي في التوراة، لست بفظ يعني ما انتش قاسي، ولا غليظ، ها ما انتش شديد في المعاملة مع الناس، ها ولا صخاب في الأسواق يعني صوتك في الأسواق ما بيعلاش وتزعق ويقعد يحرف عليها الطلاق عليها العتاق، تبقى مش عارف زي يوم يقول الكلام اللي الهايف اللي احنا بنسمعه. أسأل الله أن يردنا إليه رد الكرام عليه، آمين يا رب العالمين. ها ولا صخاب في الأسواق، ولا تدفع بالسيئة السيئة، ولا تضرأ بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وإيه؟ تصفح، صلى الله عليه وسلم. فاعفوا واصفحوا. سيد من أدها كما أمر بها الله هو سيدنا رسول الله، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله أي يا محمد حتى يقيم بك الملة العوجاء. هي الملة كانت اتعوجت؟ أيوة، ملة أبيكم مين؟ إبراهيم. الملة يا عم الحاج عاشور التوحيد لا إله إلا الله. طيب اتعوجت امتى بقى؟ لما الناس عبدت الايه الاصنام وقالوا ها ليقربونا الى الله زلفى. فالناس بيقولوا اللي خلق السماوات والارض هو الله، حتى هم كفار، بس احنا بنعبد الاصنام دي آلهة صغيرة عشان توصلنا للاله الايه الكبير. هذا الاعوجاج. يبقى مهمة سيدنا محمد لما ارسله الله، ارسله ليصحح الاعوجاج، ليقيم الاعوجاج، ليعدل الملة. ووعد ربنا بوعد، قال له ولن يقبضك ربك يا محمد حتى يقيم، يعني يعدل، يقيم بك الملة العوجاء. بأن يقولوا ما عادوش يدخلوا حد شريك مع الله، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح الله بها أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. أسأل الله أن ينور بصائرنا وأبصارنا. آمين آمين. فهم يعرفون رسول الله ويعرفون القصة من قبل رسول الله. فالتقت المرأة بأبي رسول الله عبد الله بن عبد المطلب، بكم فداك أبوك؟ قال بمئة ناقة. قالت أعطيك مهرا مثلها، أدي لك مئة ناقة زيها وتتزوجني الليلة. قال لقد خطب علي أبي آمنة بنت وهب ونحن قوم لا نخالف آباءنا. أبويا خطب لي وإحنا ناس ما بنطلعش من إيدين أهالينا. صليت على النبي. لقد خطب علي أبي آمنة بنت وهب ونحن قوم لا نخالف آباءنا. وانصرف. طيب وتزوج وحملت آمنة، ومر عبد الله بالمرأة بعد ذلك فما اترثت له، يعني ولا عبرته، ما بصتش ناحيته أصلا. ففكر الله، الست دي كانت عرض علي مهر 100 ناقة المرة اللي فاتت، والمرة دي حتى ما قامتش كلمتني. فذهب إليها، لقد حدث كذا وكذا في المرة السابقة، واليوم مررت عليك دون أن تكتري، ما إيه الحكاية؟ قالت له والله، قالت له والله يا عبد الله ما كنت أعطيك المئة ناقة لأجلك أنت. أما لأجل مين؟ قالت ولكني رأيت بين عينيك وبيصا، الوبيص اللي هو القطعة من النور اللي بتلقلق قوي، ولكني رأيت بين عينيك وبيصا، ها؟ وبيصا من نور ليس إلا نور نبي آخر الزمان الذي بشرت به كتبنا، فأردت أن يشرفني الله بحمله، ألا وقد شرف الله به بنت وهب، فأنت رجل كثائر الرجال لا حاجة لي فيه. مش عايزك، أعمل بك إيه؟ ها؟ محمد مشي، ما عادش معاك، بقى في بطن آمنة. صلوا عليه وسلموا تسليم. وحملت آمنة برسول الله، ومات عبد الله، مات ورسول الله في بطن أمه، قيل لثلاثة أشهر وقيل لستة أشهر. المهم أن النبي ولد يتيما حتى لا يعرف له أب، ولكن من أول لحظة يعرف له رب، حتى لا يقول أبي أبي ولكن يقول ربي ربي، حتى لا يؤدبه أحد وإنما يؤدبه الواحد الأحد. اسمع إلى عجائب القرآن. قال الله لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، عيني ها واحدة. طب ماذا قال ربنا لحبيبنا محمد؟ قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعيننا، ليس على عين واحدة كموسى، وإنما بأعيننا كلها، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هل من موحد لله؟ صل على خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فإنك، عايز أسمعها بإيه؟ بأعيننا. أيوة، أفهمت لماذا ولد رسول الله يتيما؟ ليكون بإيه؟ مش بعين الله، ها؟ بأعين الله سبحانه وتعالى، يشرف عليه في كل أموره ربه سبحانه وتعالى. تحكي السيدة آمنة عن فترة حمل رسول الله ماذا تقول؟ تقول آمنة: لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناجيني، وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماوات بالبشرى تهنيني. تقول: يا بنت وهب حملك قمر، محمد المصطفى خير النبيين صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. تقول آمنة: لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناجيني، وليلة الوضع أو ليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماوات بالبشرى تهنيني. تقول: يا بنت وهب حملك قمر، محمد المصطفى خير النبيين. ولد رسول الله متى؟ انقضت مدة الحمل، انقضت مدة الحمل، وجاءت ليلة الوضع. المتفق عليه بين أهل العلم أن النبي ولد في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، هذا لا خلاف فيه. أما يوم 12 ولا 9 ولا 20 هذا خلاف، ما يعنيناش بحاجة. المهم أن النبي ولد في يوم الإيه؟ الاثنين. جبناها منين؟ من حديث صحيح لرسول الله: يا رسول الله لما تصوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم فيه ولد. كلام ما عادش فيه مناقشة، يبقى النبي تولد يوم الاثنين في شهر ربيع، برضو دي خلصان. ماشي. في أي عام؟ في أي عام؟ عام الفيل. كان العرب يسمون الأعوام بالأحداث، أشهر حادثة في السنة تتسمى السنة بها. صلى على رسول الله. طيب سموا عام ميلاد النبي بإيه؟ بعام الفيل. طب ده قصة الفيل لما ذكرت في القرآن فيها إعجاز عجيب قوي. رب العزة بيسأل سيدنا النبي محمد بيقول له: ألم إيه؟ قول كده: ها، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو النبي شاف ده؟ النبي كان لسه في بطن أمه واتولد بعد الحكاية دي. طب أمال القرآن كان المفروض يقول له: ألم تسمع ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لأن النبي سمع ما شافش. أمال ليه يا عم رضا قال له: ألم ترى كيف ترى ترى؟ أيوة ترى. قال له: هي دي غلطة في القرآن ولا إيه؟ قال لك: لا استنى، ده كأن القرآن يثبت لرسول الله أنه يصدق القرآن أكثر مما رأته عيناه وسمعته أذناه. شهادة للنبي. بقول له: يا محمد أنت شفت ربك عمل إيه في أصحاب الفيل؟ أيوة يا رب شفت. شفت شفت إزاي وأنت كنت في بطن أمك؟ شاف. من الذي أراه؟ الله. بأي كيفية؟ بكيفية لا يعلمها إلا الله. وهذا كما قلت ده الثابت بقى، أخذ بالك؟ الحتة الأخيرة دي درويشي يعني، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الكلام الثابت عن أهل العلم إيه؟ أن ألم ترى جاءت لتثبت لرسول الله تصديقه للقرآن ها أكثر من تصديقه لما يراه بإيه؟ ما دام القرآن كلام من؟ أيوة، ما دام القرآن كلام الله. خلاص؟ طيب، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في ربيع الأول في يوم الاثنين 12 أو 20 أو خلافه، المهم إن ده ثابت يوم الاثنين وربيع الأول. ماذا حدث؟ ولد الهدى. فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبثم وثناء، الروح الروح جبريل، والملأ الملائكة حوله بالدين والدنيا له بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مشكا بك الغبراء صلى عليك الله يا علم الهدى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إلى هذا الحد سنتوقف، وبهذا القدر سنكتفي إلى أن يقدر الله لنا أن نلتقي فنكمل مع السيرة العطرة. سيكون موضوعنا إن قدر الله أسماء في حياة رسول الله. إيه الأسماء؟ هتشوف أبوه عبد الله، كانوا العرب في الجاهلية بيسموا صخر وجحش ومش عارف وعلقمة وسعلبة، أسامي من الصحراء اللي هم عايشين فيها. إنما ربنا يختار لسيدنا النبي أسماء لم تكن في أي عائلة غير عائلة رسول الله. حتى من أرضعته كان اسمها حليمة. شوف طيب، هذه المسميات ودلالاتها وأحداث سبقت ميلاد رسول الله تبشر برسول الله، وأحداث كانت في وقت الميلاد، وأحداث تبعت ذلك، كلها تصب في مصب واحد، ألا وأن هذا المولود سيسعد به من قال لا إله إلا الله. هذا سنعيش معه إن قدر الله في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا رب، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والخصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدًا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجًا منيرًا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نور أضاء جبال مكة والنقابة. وضاعت يشرب الفيحاء مسكًا وفاح القاع أرجاءً وطاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. وبما أمدحك وكيف يتسنى لمثلي أن يمدحك بعد مدح الله لك؟ ماذا يقول من هو في ضعفي بعد قول العلي القدير فيك؟ حبيبي، زكى الله عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى بصرك فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى لسانك فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى كلامك فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى معلمك فقال: علمه شديد القوى. وزكى قلبك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاك كلك فقال: وإنك لعلى. إنك لعلى، حد فيهم حاجة؟ خدت بالك من الإشارة دي؟ وإنك ليه؟ على حرف جر يفيد الفوقية، فكأن الحق يريد أن يقول: لو اجتمعت الخلق العظيم كلها وصارت جسدا قائما محسوسا ملموسا مرئيا لكان محمد على، أي فوق هذا الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. وزكاك كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى نساءك فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وزكى أهل بيتك. فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وزكى أمتك. فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. أعلمتم من رسول الله؟ أعلمتم من رسول الله؟ رسول الله. إن نبي الله موسى قال لرب العزة: وعجلت إليك ربي لترضى. والله قال لحبيبه محمد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال لحبيبه محمد: ولسوف ترضى. وقال لحبيبه محمد: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. موسى عليه السلام تمنى رضا الله، والله تعالى كما قالت أمنا عائشة كان يسارع في رضا رسول الله. قالت أمنا عائشة لما حولت القبلة لرسول الله، قالت: والله يا رسول الله، لما بكت فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: والله يا رسول الله لكأن الله يسارع في هواك. فسيدنا موسى بيقول له: عجلت إليك ربي لترضى. الله قال لحبيبنا محمد: لعلك إيه؟ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم نعم نعم حبيب الله، حبيب الله، أسأل الله أن يرزقنا حبك وأن يمتعنا بحبك وحب من أحبك وحب كل ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد وحب كتابك وحب سنة حبيبك محمد وحب كل من يحبك وكل من يحب حبيبك محمد. اللهم نور القلوب وطهر القلوب وبيض القلوب وألف بين القلوب واجمع على حبك وحب نبيك القلوب. يا علام الغيوب اغفر لنا الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وطهر القلوب وبيض الوجوه وتب علينا لنتوب. يا علام الغيوب تب علينا لنتوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اشف مرضانا وارحم موتانا، أهلك أعداءنا، لا تخيب بفضلك رجاءنا، لا تخيب بفضلك رجاءنا. اللهم رد إلينا الغائبين سالمين غانمين غير خزايا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجبر كسرنا فلا جابر لكسرنا إلاك، وارفع قدرنا فلا يرفع قدرنا سواك. أغننا بالفقر إليك يا رب عمن عداك، واجعل عزنا في المزلة لك دون سواك. من سواك يحمي من يلوذ بحماك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاك؟ ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة؟ ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة؟ ألم تنقذ أيوب من بلواه؟ ألم تسمع ليعقوب في شكواه وردت إليه يوسف وأخاه؟ وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. يا من أعطيت كل ذي سؤل مناه، نسألك أن تحقق آمالنا، حقق آمالنا، حقق لنا فيما يرضيك آمالنا. مكننا ولا تمكن منا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارفعنا ولا تضعنا. اللهم من أرادنا ومصر وأهلها والإسلام والمسلمين بخير فوفقه ربنا لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فأرنا فيه عجائب انتقامك. أرنا فيه عجائب انتقامك. نحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن تجمعنا جميعا على كلمة سواء تعز بها يا ربنا أهل الإسلام وتذل بها أعداء الإسلام. اللهم لا ترفع لأعداء الإسلام على بلادنا راية، ولا تحقق لهم في بلادنا غاية، واجعلهم يا ربنا لغيرهم عظة وعبرة وآية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، من سعى للإسلام والمسلمين فنسألك أن توفقه، ومن سعى ضد الإسلام والمسلمين فأرنا فيه ما يرضيك ويرضينا. يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يا فعال لما يريد، نسألك شفاءً من كل داء لمرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، ورحمةً ليس بعدها عذاب لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.